إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من فتاوى العلماء. هذا السائل يقول: ما السنة في رفع الأيدي في أثناء التكبير في الصلاة على الجنازة؟ مستحب رفع الأيدي عند التكبير في الصلاة على الجنازة، مستحب. إذا فعله فله أجر، وإن تركه فلا شيء عليه، صلاة صحيحة. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.